بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الأعذار: العذر الظاهر والعذر الخفي. من كان عذره ظاهرا كالمريض شديد المرض والمسافرين في الطرق السريعة والنفساء، فلا بأس عليهم أن يظهروا فطرهم عند من يعلم عذرهم. ومن كان عذره خفيا كالحيض، فالأولى أن لا تظهر فطرها خشية التهمة، وألا تضعف هيبة الشهر عند الناظرين. يعني انت لما تيجي انسان مثلا مباح له ان هو يفطر في رمضان، المفروض هو ايه؟ ما يفطرش على الملأ عشان الناس ما تظنش فيه ظن ايه؟ ظن سيء يعني. تمام. المسافر الفطر في السفر يشترط الا يقصد بسفر التحايل للفطر، والا يكون سفره معصيه، وان يبلغ المسافه المعتبره شرعا، وان يتجاوز حدود بلدته. تمام. الفطر مع المشقه افضل، والا فالصوم افضل. اذا غربت الشمس فأفطر ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك. إذا غربت الشمس فأفطر ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك. وإن أقلعت قبل الغروب وأراد إتمام صيامه في السفر فلا يفطر. وإن أقلعت قبل الغروب وأراد إتمام صيامه في السفر فلا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه في الجو. دي كنا فاكر، معرفش، كنا السنة اللي فاتت في نفس الوقت ده كنا بنقرا فيه. وانا كمان في منطقة، لو في منطقة مختلفة من العالم كده، مناطق الإسكندرية برضه، المنارة بتاع الإسكندرية. انت مثلا في مطار القاهرة الشمس غربت، تمام، ففطرت، طرت بالطيارة، ركبت الطيارة وطرت، المطار مشيت شوية وشفت انت الشمس، خلاص انت ايه؟ ما دام الشمس غربت عليك في المكان اللي انت كنت فيه ده، خلاص يبقى انت كده بالنسبه لك خلاص. تمام. انما اذا اقلعت الطائره قبل الغروب، لو الطياره مشيت قبل ما الشمس تغرب، تمام، هتفطر امتى؟ اما المكان اللي انت ماشي فيه في الطياره ايه، الشمس تغرب ايه فيه، ايا كان بقى المكان ايه، المكان ده، إلا إذا فلا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه في الجو. تمام. الكفارات والقضاء. القضاء يحكي الأداء، قضاء صيام رمضان يشبه صيام رمضان، فلزم له نية من الليل، ولا يجوز قطعه إذا بدأ فيه، ويجوز أن يصوم القضاء متتابعا أو متفرقا لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. ماشي. واحد أفطر في نهار رمضان في العذر، كان مسافر مثلا، فهيعمل إيه؟ هيقضي بعد إيه؟ بعد رمضان. طيب لو بس عايز، لو ما كانش العذر التوبة بس هيقضي برضه، بس هي ال كايه يعني، معصية كبيرة يعني. القضاء يحكي الأداء، زي القضاء يلزمه له نية في الليل، ما يجي يقضي اللي هو اليوم اللي فطره ده اللي هو العذر، تمام، يلزم له نية في الليل، هيبقى زي بالظبط زي ما يكون رمضان بالنسبة له. يبقى الصيام ده فرض عليه، مش صيام تطوع، يبقى لازم يبيت الايه؟ يبيت النية، ولا يجوز قطعه إذا بدأ فيه، ويجوز أن يصوم القضاء متتابعا أو ايه؟ أو متفرقا، لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. القضاء دين، قضاء رمضان دين يجب الوفاء به، ومن أحكامه تلزم له نية من الليل، ولا يجوز قطعه له لمن بدأ فيه، لأنه صوم واجب. يجوز صيام القضاء متتابعا أو متفرقا، لا يشترط تقديم الصوم الواجب. أجر القضاء وأجر النفلة. من كانت معتادة على صيام الاثنين والخميس، فلها أن تغتنم صيامها لتلك الأيام لقضاء ما فاتها من شهر رمضان، بشرط أن يكون الصيام بنية القضاء، ويرجى لها إدراك الأجرين معا، أجر القضاء وأجر النافلة، وفضل الله واسع. دي لو واحدة مثلا قد أفطرت في رمضان وهي جت تقضي الأيام ديت، تمام، وهي معتادة على صيام الاثنين والخميس في الأيام العادية، فلها أن تغتنم صيام إيه؟ صيام تصوم اللي هو الفرض اللي عليها في الاثنين والخميس لقضاء ما فاتها في شهر رمضان، بشرط أن يكون الصيام بنية الإيه؟ القضاء، ويرجى لها إدراك الأجرين. ما يرجى أن إيه؟ تدرك الأجرين، أجر صيام رمضان اللي هو القضاء، وأجر صيام إيه؟ التطوع اللي هو باثنين الاثنين والخميس. من تأخر في القضاء يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضيها قبل مجيء رمضان التالي، فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان فلا يخلو من حالين: إما أن يكون معذورا كمن استمر مرضه حتى دخل رمضان الجديد، فهذا لا شيء عليه إلا القضاء بعد الشفاء، تمام، ألا يكون معذورا كمن تمكن من القضاء فأهمل، فهذا يترتب عليه 3 أمور: الإثم، التوبة، والقضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم. آه، لأنه أخر بإيه من غير عذر. قضاء الصوم في يوم الجمعة. السؤال: شخص عليه صوم يوم، عليه صوم يوم من رمضان فقضاه يوم جمعة، هل يجزئه؟ الجواب: إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أن أنه يوم الجمعة، وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة، فلا حرج عليه. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي صيام يوم الإيه؟ الجمعة، أو تخصيصه بالصيام، إلا إنك تصوم يوم قبله أو إيه؟ أو يوم بعده، تمام؟ بس قال لك ديت أنت ما تصومش الجمعة عشان هو إيه؟ عشان هو يوم جمعة، تمام؟ أه، فهو يصومه عشان قضاء. ولو كان مثلا يوم الجمعة صادف يوم عرفة وصمته عادي، ليه؟ لأنك أنت مش صايمه عشان جمعة، لا، أنت صايمه عشان هو دي يوم إيه؟ يوم عرفة. مات وعليه صيام: من مات وعليه صوم من رمضان، إن كان فطره لكبر أو مرض لا يرجى زواله، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. كان فطره لكبر أو مرض لا يرجى زواله، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. إن كان فطره لسفر أو حيض أو المرض كان يرجى زواله واستمر عذره حتى مات، فلا قضاء ولا فدية. وإن أدرك وقتا يمكن فيه القضاء استحب لقرابته القضاء عنه، ولهم توزيع الأيام بينهم، وإلا أطعموا عنه من تركته. إن مات أثناء رمضان فلا يكمل عنه ولا يطعم عما بقي. يبقى أول واحدة: إن كان فطره لكبر أو مرض، يعني واحد أفطر في إيه؟ في نهار رمضان لأنه إيه؟ كبير أو مريض، مرض لا يرجى إيه؟ زواله ومستمر، فهيطعم عنه عن كل يوم إيه؟ مسكين بعد ما مات، تمام. طب إن كان فطره لسفر، هو كان سافر مثلا يوم مثلا في رمضان، تمام، وإيه وما قضاهوش، مات قبل ما إيه يقضيه، تمام، فلا قضاء عليه ولا فدية. وإن أدرك وقتا يمكن القضاء فيه، إن مثلا كان أفطر مثلا يومين في رمضان ورمضان خلص وعدى أيام كان إيه كان يقدر يصوم وما صامش ومات، تمام، استحب لقرابته القضاء إيه؟ القضاء عنه، هم هيقضوا الأيام ديت إيه؟ عنه، ولهم توزيع الأيام بينهم، ممكن يوزعوا كل واحد يصوم له مثلا يوم ولا حاجة، وإلا أطعموا عنه إيه؟ من تركته. إن مات أثناء رمضان فلا يكمل عنه ولا يطعم عما إيه؟ بقي. صلاة التراويح والقيام. صلاة التراويح والقيام، قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي بنية صالحة مخلصا وبهمة وعزيمة مصدقا راغبا في الثواب بنفس طيبة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أراد الزيادة بعد انصراف الإمام فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن الإثم. من أراد الزيادة بعد انصراف الإمام فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. إن هو مثلا صلى 11 ركعة، مش صلى ركعة الوتر يعني، تمام؟ وهو عاوز يزود تاني بعد ما الإمام خلص مثلا. هو صلى الوتر؟ هو صلى الوتر. يصلي مثنى مثنى وما يعيدش الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا يوسف بعد ذلك من صلوات يعني يبدأ برفع وتر وتر وبعدين كمل وبعدين بينهي بوتر. من سمعت ده بس هو الرأي اللي هو متبناه ده إن هو إيه؟ إذا صلى وتر مرة واحدة تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صفوا أقدامهم وأجروا دموعهم يطلبون من الله فتاة قلبهم هذا يعاتب نفسه على التقصير وهذا يتكفر في هول المصير يتفكر في هول المصير وهذا يخاف من السميع البصير جابوهم الإلحاح حتى الصباح في طلب الفلاح اللهم اعف عنه حتى ينصرف قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة دل الحديث على أن التراويح في جماعة أفضل حصول أجر قيام الليل كله لمن صلى مع الإمام حتى ينتهي الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو غير ذلك إذا تعدد الأئمة في مسجد واحد صلى معهم حتى تنقضي الصلاة لينال ثواب ذلك إذا تعدد من أحكام التراويح يقرأ في كل ركعتين دعاء الاستفتاح ليس بينها ذكر يقال ولا نفل ليس لها عدد محدد في حديث صلاة الليل مثنى الأفضل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله هو أن يقوم بثمان ركعات وبوتر وثلاث ويوتر بثلاث من أذكار الركوع والسجود حال الركوع والسجود من أعظم أحوال العبودية وتسن إطالتهما في قيام الليل ومما يقال فيهما سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الجبروت هو تمام القهر والغلبة الملكوت هو عموم الملك ظاهرا وباطنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس الطاهر من كل عيب المتنزه عن الشرك الروح وجبريل عليه السلام الشريك الروح وجبريل عليه السلام التنقل بين المساجد التنقل بين المساجد في التراويح طلبا لحسن الصوت إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك فإن وجد إماما يطمئن إليه ويخشع في صلاته غضب عنده لأنه قد يذهب إلى مسجد آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع في المؤمن من فاته العشاء في رمضان من جاء بعد العشاء والإمام في التراويح ما الأفضل له إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يصلوا العشاء وحدهم وإذا دخلوا مع الإمام بنية العشاء فلا بأس لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفلا أما إذا كان واحدا فالأفضل الدخول مع الإمام بنية العشاء ثم يتم لنفسه من أدب قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ يشرع ذلك الإمام والمأموم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هم الذين إذا مروا رحمة سألوه من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها الإنصات والذكر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الليل مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ فما العمل في صلاة التراويح وهي من قيام الليل الجواب لا إشكال في هذا بالنسبة للإمام والمنفرد وأما المأموم فإن كان لا يشغله عن الإنصات الإمام فعل ذلك وإذا كان يشغله لا يفعل لأن الإنصات أهم التكلف في القنوت يكره التكلف في العبارة ومبالغة في رفع الصوت والإطالة المملة في القنوت ينبغي للأئمة أن يتركوا الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر البكاء مشروع البكاء من القنوت هو الدعاء دعاء القنوت اللي هو مش الإمام ساعات بيدعي في صلاة الوتر بقى اللي هو من مرتين على هو الأقل ده بيبقى العذر أفضل. الكبرى. تمام. البكاء مشروع. البكاء من خشية الله عبادة، ولا تمس النار عينا بكت من خشية الله، ولكن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صياحا ولا زعيقا، وإنما بكاء مكتوم، بكاء مكتوم، وكان يغالبه فيغلبه أحيانا. وجاء في الحديث له أزيز كأزيز المرجل. وإذا كان دعاء بعض الأئمة كلاما يرتبونه أو ينكرونه، فإن البكاء عند سماع القرآن أولى وأحرى من المبالغة في الصياح من كلام نسجه البشر. الذكر بعد الوتر. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويرفع صوته بالثالثة. حمل المصحف في المأموم. حمل المصحف في صلاة التراويح لغير من يفتح على الإمام فيه مخالفة للسنة من وجوه: تفويت وضع اليدين على الصدر، تفويت النظر إلى موضع السجود، وقلة الخشوع لكثرة الحركة في فتح المصحف غير وضعه، وإشغال المصلين بحركاته، وحركة البصر الكثيرة في تتبع الكلمات. مما ينافي القنوت قال تعالى وقوموا لله قانتين، أي دليلين مخلصين خاشعين بين يديه، وكل حركة لا داعي لها في الصلاة فيعبث. بعض المأمومين يفتح المصحف فتفوته سنة النظر إلى موضع السجود ووضع اليدين على الصدر، وينشغل بإخراجه وإدخاله ووضعه ورفعه وفتحه وإغلاقه. وبعضهم يخرج الجوال لتسجيل دعاء القنوت، وكل ذلك حركات بلا حاجة منافية للقنوت الذي أمر الله به. لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة. إن صلى التراويح مع الإمام وأراد أن يصلي من آخر الليل فله خياران: أن يوتر مع الإمام ثم يصلي من الليل لما يشاء شفعا بدون وتر، لحديث لا وتران في ليلة، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين. ألا يسلم إذا سلم الإمام من الوتر، بل يقوم ويأتي بركعة ثم يصلي بعد ذلك ما شاء، ويوتر آخر الليل. والأول أولى وأبعد عن الرياء، اللي هو يوتر مع الإمام ثم يصلي من الليل ما يشاء شفعا بدون وتر. من آداب الإمام في القنوت. مما ينبغي للإمام في القنوت المحافظة على الأول أولى من إيه؟ الإبعاد عن الرياء. ليه بقى يعني اتفضل بالرياء؟ صحيح. مثلا ممكن لو هو قام بعد الإمام بقى يقول ده بيصلي ومجتهد الناس بقى تفكر إيه إن شاء الله يزود يعني إيه؟ يشفع الوتر اللي هو صلى بعد كده ممكن الناس إيه ياخدوا فكرة عنه إن هو إيه هيصلي بقى بعد كده. فالأولى إنك إيه تعمل زي تبقى مع الناس وسط الناس تمام، وفي إيه تصلي معاهم وحتى الوتر، وتصلي لو عاوز تصلي تاني تصلي من غير ما تصلي وتر. مما ينبغي الإمام في القنوت المحافظة على الأداية الواردة الجامعة أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. ألا يتكلف في العبارات والسجع. ألا يدخل في تفاصيل غير مشروعة. ألا يبالغ في رفع الصوت والصياح. ألا يخرج عن الغرض من الدعاء فيحوله إلى خطبة أو موعظة. ألا يطيل إطالة تشق على المؤمنين وتوجب مللهم. لا للمبالغات. يبذل أئمة التراويح جهودا طيبة مشكورة في رمضان. ومما ينبغي في الأدب مع الله خفض الصوت في الدعاء والحذر من تحوله إلى موشحات وموالات، وتلحينه بالمقامات والكراسي الموسيقية، والمبالغة في رفع الصوت والتكلف واستصراخ المأمومين ليصيحوا مع الإمام، وتسمية الله بما لم يسم به نفسه، ووصفه بأوصاف لا تخلو من المحاذير الشرعية بدلا من دعائه بأسمائه الحسنى. من آداب القنوت سؤال ترديد كلمات حقا ونشهد يا الله بعد ثناء الإمام على الله في القنوت، هل هو جائز؟ وهل يجوز رفع اليدين في قنوت الوتر؟ الجواب: يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، ويكفيه السكوت عند الثناء على الله سبحانه، وإن قال سبحانك أو سبحانه فلا بأس، ويرفع يديه في دعاء القنوت لأنه ورد ما يدل على ذلك. يعني ما يقولش يا الله، ممكن تقولها صح. ولكن يسكت أو يقول سبحانك أو سبحانه. ترديد بعض الآيات، ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة لا بأس به إذا خلصت النية. وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن إذا ظن أنه قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. من دعاء القنوت: مما نسمعه من الأئمة في القنوت ما ورد في السنة: واجعل ثأرنا على من ظلمنا. ومعناه: أي اجعل إدراك ثأرنا مقصودا على من ظلمنا، ولا تجعلنا ممن يتعدى في طلب ثأره فنظلم غير الجاني كما كان يفعله أهل الجاهلية. وهب المسيئين منا للمحسنين. هب المسيئين منا للمحسنين، دايما دعاء القنوت بيشرحهم. وهب المسيئين منا للمحسنين، دعاء نسمعه كثيرا في القنوت، ومعناه: نسأل الله أن يعفو عن المسيئين من المسلمين بدعاء المحسنين وشفاعتهم وصحبتهم، ولا حرج فيه، لأن مجالسة الأخيار من أسباب العفو، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولكن لا يعتمد المسلم على هذه الأمور لتكفير سيئاته، بل يجب عليه أن يلزم التوبة دائما ويحاسب نفسه ويجاهدها على الطاعة. نسمع من الأئمة في القنوت ما صح في السنة، يقول إيه: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فما معنى قوله واجعله الوارث منا؟ الجواب: أي اجعل أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ملازمة لنا حتى الموت، وجاءت على المبالغة كأنها تبقى بعده، لأن الوارث يبقى بعد موت مورثه. وقيل: أي احفظها في ورثتنا وذرياتنا من بعدنا. الطفل والمسجد: استحب الأب ولده إلى المسجد من حسن التربية على العبادة، ويراعى أن يكون الطفل مميزا يعقل معنى الصلاة، أن يجعله قريبا منه ليضبط حركته، أن يمنعه من الانصراف إلى الخلف والتشويش على المصلين مع الصبيان الآخرين، ألا يتركه خارج المسجد كي لا يتعرض لشر أو مكروه، تصويره على طول القيام بذكر الأجر وقرب النهاية، فإن شق عليه أرشده إلى الصلاة جالسا. خروج المرأة للتراويح: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها سواء كانت في مكة أو غيرها التراويح وغيرها، لكن لو أرادت الصلاة في المسجد فلا تمنع بشروط: الالتزام بحجاب، إذن الولي أو الزوج، ألا تضيع رعاية من يلزمها رعايته، عدم التطيب، ألا يكون في خروجها أمر محرم كالخلوة مع السائق أو مزاحمة الرجال. دور الزوجة الصالحة: المؤمنة تحرص على حث زوجها على اغتنام رمضان حين ترى منه غفلة، وتذكره بفضل قيامه بالحكمة والموعظة الحسنة. كانت عمرة امرأة حبيب العجمي توقظ زوجها للصلاة ليلا وتقول: قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت أمامنا ونحن قد بقينا. يا العشر الأواخر. العشر الأواخر: التفرغ للعبادة، لا يجتمع اغتنام ليالي العشر من الصفق بالأسواق، فلماذا لا نبادر بشراء حاجات العبد وغيره قبل دخول العشر العظيمة؟ كالتالي: نقضت غزلها ولا تكون كالتالي نقضت غزلها من ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد بقوة. والمعنى: كامرأة غزلت ثوبا وخاطته فلما تم نقضته خيطا خيطا، ومثلها تلك التي اجتهدت 20 يوما من رمضان، فلما حانت العشر الأخيرة وهي السوق الأكبر للأعمال الصالحة تركته وانشغلت بالأسواق. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فيه غيره. أسوة حسنة: اجتهد عليه الصلاة والسلام فأحيا ليله وأيقظ أهله وتورمت قدماه وبكى حتى بل لحيته وموضع سعوده، واجتهد معه الصحابة رضوان الله عليهم فأطالوا الصلاة حتى خشفات السحور، وصلوا بعده حتى كانوا حتى فين ده؟ ده خشو خشب، خشب وفواد الصوت. وصلوا بعده حتى كان يعتمدون على العصا من طول القيام ويطعمون الطعام. طبخ الطعام وإرساله إلى المساجد فيه أجر عظيم، خصوصا وأنها تحوي في هذه فيها خصوصا أنها تحوي في هذه الليالي الشريفة من عباد الله المعتكفين والمصلين الذين يحصل الشرف بخدمتهم. وإذا كان فضل إطعام الطعام كبيرا، فكيف إذا كان إفطار أو سحور؟ وكيف إذا كان من يأكله أهل الطاعة والعبادة ولا أصحاب الأعذار نصيب؟ قد يصيب الشيطان الحائض والنفساء بالإحباط فيصرفها إلى الانهماك في زينة البيت والصفق بالأسواق. والحقيقة أن هنالك عبادات كثيرة يمكنها القيام بها، مثل التفكر في آيات الله وآلائه وفي عيوب النفس لإصلاحها، ذكر الله بالقلب واللسان والدعاء، تلاوة القرآن دون مس المصحف، الاستسلام لقدر الله فيها كتبه عليه فيما كتبه عليه، رعاية أولاد المعتمرات، البذل والإحسان، وإطعام الطعام، وخدمة الصائمين، وتأمل حديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر من حكم إخفاء ليلة القدر. من حكم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في سفر يعني وكده، كان في ناس إيه ناس صاموا وفي ناس من الصحابة صاموا وفي ناس من الصحابة إيه أفطروا. فالمفطرين بقى دولت وكده كانوا هم بقى اللي إيه اللي حضروا الطعام وعملوا الشغل يعني وكده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه ذهب المفطرون اليوم بالإيه؟ بالأجر. يعني هم خدوا أجر تحضير الطعام وإعادة الناس. من حكم إخفاء ليلة القدر. من حكم إخفاء ليلة القدر وتنقلها بين الليالي العشر، على الصحيح أن يجتهد العبد تمام الاجتهاد في كل ليلة، راجيا أن تكون هي ليلة القدر، فيتحقق له قوة التعبد وصدق الدعاء في كل الليالي، لتكون عونا له على البقية عام. من بركات ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. من كنت مفكر ليلة القدر لغاية وقت قريب إن هي إيه؟ يوم واحد أو ليلة واحدة بس، يعني هي مثلا ليلة 25 في كل الليل، في الوقت، بتنقله، يعني ممكن رمضان اللي فات مثلا كانت يوم 25، ليلة 25، ممكن رمضان تبقى ليلة 21، ممكن بعد كده ليلة 29، يعني مش إيه؟ العمل فيها أفضل من عمل 1000 شهر، 83 سنة و4 شهور. فيها نزول القرآن، كثرة نزول الملائكة بالخير والرحمة، من قامها إيمانا بالله وبما أعده من ثواب لأهلها واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. يرجى فيها إجابة الدعاء، ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها أن تقول فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الاجتهاد ليلا ونهارا من مظاهر التقصير في العشر، ما يفعله بعض الناس من الاجتهاد في الطاعة ليلا والكسل والفطور نهارا، أو منهم من يتجاوز ذلك فينام عن صلاة الظهر والعصر. من مظاهر التقصير في العشر، ما يفعله بعض الناس من الاجتهاد في الطاعة ليلا والكسل والفطور نهارا، ومنهم من يتجاوز ذلك فينام عن صلاة الظهر والعصر. قال ابن رجب: قال الشعبي: في ليلة القدر ليلها كنهارها، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر ليلة ونهار. صلاة الليل في العشر الأواخر: كثير من المساجد تقسم صلاة الليل في العشر الأخير إلى قسمين: المشروع الحرص على كلتا الصلاتين، ومن شق عليه الجمع فصلاها آخر الليل أفضل. إذا خشي ألا يستيقظ فلا ينام حتى ينهي صلاته وبوتر. لا يأس أن يصلي الأول في مسجده والثاني في مسجد آخر. إذا أنهى الصلاة في مسجد وأراد أن يزيد في مسجد آخر يتأخر عنه، فلا بأس دون أن يعيد الوتر. الأفضل أن يكمل قيام الليل مع الإمام الذي بدأ معه لتكتب له قيام ليلة. وفي المسجد الواحد يكون الأئمة المتعاونون كالإمام الواحد، ولا حرج أن يكمل الصلاة في مسجد آخر، ولا سيما المصلحة الشرعية من انشغال أو كسل، أو كان لا يستطيع أن يقوم مع الإمام القيام الثاني فلا يترك بقية الصلاة، وإنما يصليها بعد القيام الأول وحدة أو جماعة مع بعض أهله، ويجتهد في تطويلها ويوتر، ولا يفوت الأجر والغنيمة. من علامات ليلة القدر: ليلة القدر بلجة مشرقة، بلجة ليلة القدر بلجة مشرقة منيرة، طالقة لا حر فيها ولا برد، لا يرمى فيها بنجم ولا شهاب، تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، أخفاها الله عنا لنجتهد في تحريرها. ويبتعد الم... تحريرها تحريه تحريه ويبتعد المسلم عن المجازفات بإرسال تلك الرسائل التي تعنيها بغير دليل لما فيها من تثبيط عن الإفساد بقية الشهر. فلنواصل العبادة والدعاء، فإنها ليلة تقسم فيها الأرزاق والآجال. تعيين ليلة القدر: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركنا في إخفاء كل منها ليقع الجد في طلبها. وقال ابن عثيمين رحمه الله: الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل، تارة تكون في ليلة 21، وتارة تكون في ليلة 23، وفي ليلة 25، وفي ليلة 27، وفي ليلة 29، وفي الأشباع قد تكون. في الأشباع قد تكون، يعني هي الأشباع اللي هي إيه؟ 22، 24. أرجى ليلة وأرجى الليالي الليلة لليلة القدر هي ليلة 27، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، يعني السحور. هل يعتمر ليلة 27 ليلة 27 من رمضان من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر؟ ولكن لا دليل على تخصيصها بالعمرة، وإنما الفضل في إحيائها بالقيام. الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه ولم يقل من اعتمار. والحديث: عمرة من أفضل حاجة تعملها في ليلة القدر الصيام. عمرة في رمضان تعادل الحجة، التمسوها آخر الليل. إذا انتهت ليلة 27 فإن رمضان لم ينتهي بعد، وليلة 29 ليلة عظيمة، وربما كانت آخر ليلة من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر الليلة. وحديث مغفرة الذنوب على القيام رمضان يقتضى إكماله إلى آخر ليلة. فاستعن بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأعمال بالخواتيم: في حديث مشهور اللي هو رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره رحمة. حديث ضعيف. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله حكم. في لا حديث عندنا عليه السلام يقول لك: ولله عتقاء من النار في كل ليلة. مش بس آخر 10 لآخر الليلة. فاستعن بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأعمال بالخواتيم: إن الخيل إذا قويت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها، ومن أحسن فيها بقي دي أحسن. ومن أحسن فيها فقي غفر الله يا غفر الله لا، ومن أحسن فيما بقي غفر الله له. ومن أحسن فيما بقي غفر الله له ما مضى، والعبرة بكمال النهاية لا ينقص البداية. اللهم أعد علينا رمضان بعافية وإيمانا، وإن حضرت ختم القرآن. قد يتساءل بعض الناس في القيام بعد ختم القرآن مع الإمام، وحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. يقتضى استيعاب ليالي الشهر بالقيام، فيفوت المتساهل الفضل الوارد أو ينقص منه. فليس المقصود من الصلاة هو ختم القرآن، وإنما إحياء ليالي الشهر بالعبادة. وقد تكون آخر ليلة من رمضان التي يتساءل فيها بترك القيام بعد ختم القرآن مع الإمام هي ليلة القدر، لا ينقص أجرها. يشكل على بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، ورمضان وذو الحجة شهران، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقد قيل في معناه: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، لكن الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. ولذلك فإن من نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فلم يكتمل الشهر، فقد أدى ما عليه رغم أنه لم يعتكف غير 9 أيام. نقرأ شوية في كل واحد مقالة في الكتاب التاني. الكتاب التاني اسمه ايه؟ اشتغل بالنفع العام ولا تدخل في مهاترات. زارني اثنان من الشيوخ الكرام وهما قد فرغا نفسيهما للعمل التطوعي والنفع العام والبرامج المفيدة لعموم المسلمين، والمشاركة في كفالة الأيتام وإعطاء الفقراء وعلاج المرضى ونحو ذلك. وكلما التقيت بهما وجدت عندهما مشروعا جديدا، ومن آخر المشاريع مشروع علاج المكفوفين والتنسيق مع أطباء العيون لإقامة حملات في العالم الإسلامي لأهل هذه العاهة شفاهم الله. وصار الوقت عندهم مباركا، لم يبقى هناك وقت للمشاحنة أو المهاترات مع من يخالف أو وقت للجدل، لأن من أشغل نفسه بالعمل حماه الله من الكسل والخلل والزلل والجدل. لهذا أقول: إذا أردت أن تستثمر وقتك فانزل إلى الميدان وانفع الناس، ولا تقترب من المناطق الحساسة التي فيها جدل أو مهاترات أو خصام، فتضيع عمرك وحسناتك وتتلف أعصابك وتذهب راحتك. ابحث دائما عن العمل المفيد، وشارك في عمل تطوعي أو عمل بناء اجتماعي أو عمل بناء أو عمل أو عمل بناء اجتماعي أو نفع عام يصل خيره للمسلمين، حينها يحفظك الله في صحتك ودينك وأهلك، ويسددك ويوفقك، لأنك سلكت سبيل مرضاته سبحانه، والله لا يخذل أولياء. لهذا من الرشد أن تصرف عمرك كله فيما يقربك من الله، وأن تترك الناس إلا من الخير. أن تترك الناس إلا من الإيه؟ يعني لا تشترك مع الناس إلا في الخير، تمام؟ فبهذه الطريقة يصفو لك وقتك وينشرح صدرك ويعمر زمانك وتكثر حسناتك ويكفر الله عنك سيئاتك. افعل الخير واجتنب الشر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن أشغل وقته بالحق عصمه الله من الباطل، ومن أراد الرحمن حماه من الشيطان. ابتعد عن كثرة التنظير وانزل إلى ميدان التعمير، يغلب على المنظرين الذين فتح عليهم في علم الكلام والجدل الكلام بلا فعال، فهم استراحوا لمجالس الحديث والمنازعات والخصام وكثرة الأخذ والرد، حتى ذهب الزمان هم في أنفسهم يظنون أنهم ينظرون للعمل كما يقولون ينظرون للعمل كما يقولون ويؤثرون له يؤطرون له. فذهب الزمان كله تأطيرا وتنظيرا، وضاعت الجهود ولم يوجد لهم أي ثمرة. هل الصحابة كانت مجالسهم التأطير والتنظير كما يقول هؤلاء أم هي لطلب العلم النافع ثم الانطلاق به إلى الميدان مباشرة؟ خذ من العلم ما يمكن أن يطبق في الميدان ونفذ ما تسمعه وتقرأه. أما العلم الزائد الذي لا صلة له بالواقع ولا الحياة لا نفع فيه، مثل علم الكلام وكثير من الفلسفة ونحو ذلك، ولو اشتغلنا بعمارة الدنيا وثمرنا العلم الذي عندنا كان خيرا كثيرا وبركة واصلة. لكن المشكلة أن الكثير يسير إلى الليالي بحجة التنظير للعمل الإسلامي، تأطير الدعوة ودراسة المستجدات، فيضيع الزمان والجهد. يا إخوة، بسطوا العلم والعمل، وانطلقوا على بركة الله، واملأوا الزمان نفعا وفائدة، وخذوا من العلم ما يمكن أن يعمل به. والله ولي التوفيق، وسبحانه. المتفائلون سقطوا عليهم الأرزاق والنجاحات. كررت قراءة كتاب السر، وكنت نقدته بمقال في بعض الجوانب، ولكنني أتفق معه أن التفاؤل طريق للنجاح والفوز، وأنه كما تتوقع سيكون بإذن الله، وكما تظن من ربك سيكون ربك عند حسن ظنك. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. إذا تفاءلت سيأتيك ما تفاءلت به من الخير والرزق والنجاح بإذن ربك، والمتشائم والمحبط يأتيه النكد والتعاسة والإخفاق مثلما توقع. ولهذا يقول بعض فلاسفة الغرب: إذا اعتقدت أنك ستنجح فأنت صادق، وإن اعتقدت أنك سترسب فأنت صادق. وقضية تحويل النية والظن إلى الأحسن والأجمل مبدأ الإسلامي، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفائل. فاعتقد في الله الاعتقاد الجميل والظن الحسن، وتفائل بالمستقبل المشرق والغد الجميل، وحدث نفسك أنك ستفوز وتنجح وترزق، وأن الطريق ميسرة وممهدة إلى الفوز الدنيوي والأخروي، وبهذا تتجاوب نفسك مع ناموس الحياة، فتنطلق في مجالات الكسب والعلم، وتحصل على أعلى المراتب وأرفع درجات، لأنك قرنت بين الاعتقاد الجميل والعمل البناء. الناجح يتميز بالتفاؤل وحسن الظن بالله وتوقع الأجمل والأكمل، والمحبط الفاشل يتسم بسوء الظن والتشاؤم والنظر إلى الجانب السلبي للأشياء. ارفع همتك وتوكل على ربك، وثق بنفسك وتوكل على الله. سامح وصالح. سامح وصالح وتنازل في الحياة قصير. زرت مع أصدقائي دكتور يحيى الهندي في إديس أبابا بأثيوبيا، فوجدنا الدعاة مختلفين ومتنازعين مع سهولة طبيعتهم ولين عركتهم، وبدأنا بالصلح فيما بينهم، فوجدناهم أقرب ما يكون، وأخذ بعضهم يزور بعضا ويتعانقون أمامنا ويبقون. ثم جلسوا سويا متصالحين وكأنه لم يحدث شيء، وبدأوا يفكرون في المشاريع الدعوية فيما بينهم. فعجبت لسلامة صدورهم وقربهم من الخير وسرعة مسامحتهم بعضه. ثم تذكرت أسرا عرفتها عندنا، حدث بينهم خصام على أمور دنيوية حقيرة. أسرا عرفتها عندنا حدث بينهم خصام على أمور دنيوية حقيرة وتفاهة، فبقوا متقاطعين متناحرين أكثر من 40 سنة، لا يسلم بعضهم على بعض. فعلمت أن المسألة مسألة قلوب، وأن من رزق الله نفسا طيبة متسامحة متصالحة عاش في أمن وسلام، وعاد إلى الحق، وأراح نفسه من هم العداوات ونكاد الخصام، وروح الانتقام والقصاص من عباد الله. سامح وصالح، فالحياة قليلة والأيام تنقضي سريعا، وسوف نذهب إلى علام الغيوب ليحاسبنا على ما فعلنا، فاحذر أن تأتي وقد قاطعت عباد الله، أو خصمتهم، أو اغتبتهم، أو سلبت حقوقهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات. أسعد الناس تسعد. زرت الجمعيات الخيرية والتطوعية في أكثر محافظات السعودية وخارج السعودية، فوجدت عند القائمين عليها من النشاط والسرور والفرح والراحة البال، والله به عليم. فعلمت أن الله يعوض من يقوم على عباده خيرا، وأن من يشرف على المحتاجين والأرامل والأيتام يملأ قلبه أمنا وسكينة وسرورا، وسعادة مع ما ادخر الله له من أجر عظيم. ووجدت كثيرا ممن يعيش لنفسه وتجارته في ضيق وهم وكدر، لأنه يعيش لذاته فقط بأنانية عجيبة واستحواذ على الثروة غريب، فعوقب بأن عجل له الهم والغم جزاء وفاقا مع ما سيحاسب الله عليه من التقصير في حق عباده. فإذا أردت أن تسعد فانطلق على بركة الله كافلا للأيتام والأرامل والمحتاجين، وابذل الخير تجده، وازرع البر تحصده ثوابا وسرورا ونورا. أنا كنت عاوز أقف هنا بس المقالة جيدة جميل، فحد يقرأ ونختم بيه. وجه الهموم برنامج يومي صارت. عرفت الناس ودخلت الأصدقاء وسافرت إلى كثير من البلدان، فوجدت أن من عنده برنامج صارم حازم يومي يبدأ بصلاة الفجر ويعطي كل شيء حقه من العمل والراحة والنوم وحق الأهل والأصدقاء سيعيش فرحا سعيدا مسرورا، لأنه نظم وقته على نظام الحياة وسنة الله التي أوجد عليها الإنسان. فوجدت أن من يعيش على حسب الظروف مبعثرا وقته وجهوده يتقلب من هم إلى هم ومن نكد إلى نكد، لأن بعض الناس يعيش على حسب الطوارئ فلا يهتم بالصلاة في وقتها وليس له إنجاز في عمله ولا رغبة له في الوفاء بمواعيده، وكل أعماله حسب ما اتفق ويحمل روح التوقعات، فكلما طرأ له طارئ نفذه. فلتنبه لهذا، فإن الفوضوية طريق واسع إلى الهموم والغموم والأحزان. إذن احزن أمرك ودبر حياتك، وليكن لك كل يوم برنامج محدد تنجزه بسلام تجد السلام والسعادة والأمن. بس ان شاء الله بكرة بعد الفجر انا باذن الله، يعني انا هاخد بكرة الساعة 9 كده ولا حاجة. ان شاء الله ها؟ نمت حوالي ساعة ونص كده. ما نمتش؟ ما جالكش نوم ولا؟ لا ده انا كده. تقرا في ايه؟ كتاب محمد عقب اسمه تعرف روسية أظن ولا تعرف فرنسا؟ لا فرنسا مش زي حتى اسمه دليل الطوارئ العبقري. من صبري؟ ما كان عنده 17 سنة وحالا عنده حوالي 28 سنة ولا حاجة. عارف شكله موجود على النت هو بس. ده في صورته كده في طفل صغير رافع قلم باين الغلاف بتاعه ده. في كتاب اسمه دليل الطمر، هو كان عمل كتابين، دليل الطمر العبقري و 30 قانون للمذاكرة الفعالة باين. الاثنين عندك؟ مش عارف الاثنين عندك ولا لا. دي تلاقي الكتاب التاني كويس. لسه بادئ فيه ولا؟ لسه بادئ فيه امبارح. قرأته فيه قد ايه؟ مش تعرفه؟ قرأته كده؟ ما قرأتوش، انا عارف بس الكتاب اسمه الكتاب. كان في السفر قد ايه؟ كان عن ايه بقى؟ طرق للمذاكرة وكده؟ طرق المذاكرة؟ ازاي واحد يذاكر حلو؟ ازاي يعني خلى عقله يحسن الذاكرة مثلا؟ كل جاري مثلا الاكل مثلا العرب اللي هو بسبب ان ذاكرته كانت قويه، كان ممكن واحد يحفظ 100 بيت من اول مره عشان يعني الاكل الصحي. السبب يعني ملفت دراسه امريكيه على مليون طالب في الجامعات الامريكيه، الاكل بتاعهم شال منه مواد الحافظه والمكسرات اللي هم الطعم والرائحه. النتيجه بعد عملية الإحصائية زاد يعني نسبة الذكاء هم زادت لـ 15%، الطلاب اللي هم ما كانوش حتى مش متفوقين يعني مستوى خاص بس عشان الأكل عشان المكتبات المطابقة. على كده بقى لكن جنب بقى الأكلات الطعام الصحي مثلا مكون مثلا سمك مثلا لا يعني اه مثلا كالسيوم موجود في السمك ولا بقى وكذا فبيوضح كده يعني. كويس والله. وده في السمك أحسن حاجة في السمك كده. هو كم صفحة كده؟ 200 200؟ يعني أنت وقفت لغاية 40. إن شاء الله يعينك. أشوف بعد شوية. إن شاء الله، بشوف إن شاء الله بإذن الله، تحببتني في الكتاب. خلاص ما شاء الله، تعمل مليون إن شاء الله. مع السلامة. ما شاء الله. السلامة.